فوالله لنسحبنهم ألفا ثم ألفا ثم والله لن نبقي منكم ولن نذر ولنجعلنكم عبرة لمن اعتبر أنتم ومن يحذو حذوكم ونعيدها خضراء جذعة وإني منذر لكم. ورب أشم لا ينام على الضنا له في جموع الحق سيف ومنطق إذا قال هز العالمين بصدعه بها قول ما يشفي الغليل ويصدق. ورب أشم لا ينام على الضنا له في جموع الحق ولئن نقدم فتضرب أعناقنا واحدا واحدا أحب إلينا من قتل رجل مسلم قصدا فإنا والله من أجلهم نفرنا وللذود عن دمائهم وأموالهم وأعراضهم جئنا وسنظل نحبهم ولو كرهونا وسنظل ننصرهم مهما خذلونا ونريد حياتهم ولو أرادوا قتلنا في هوان ويشنقوا وحيث دهى الأقوام شك وحيرة وباتت بهم أوهام كذب تسوقوا وإن طر في الأرجاء خبر بأنه سيلقي بهم درا جديدا تشوقوا سيلقي بهم درا جديدا تشوقوا. وأننا اليوم بتنا نملك زمام المبادرة نضرب ونظهر متى نشاء وحيثما نريد فالآن الآن جاء القتال وإننا واثقون بنصر الله وعلى يقين أنه سيهزم الجمع ويولون الدبر ولن نوقف القتال حتى نؤذن ونصلي في روما إن شاء الله فاتحين وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ويسقي صحاريهم صوابا فتورقوا وينسف كل باطل من عدوه فيخسأ من بالزور والجهل ينعق فمن يجعل الصواب نهجا لقد سما ومن يحتوي شرا ضرير وأحمق. كلا لن يمنعنا أحد من نصرة أهلنا في الشام لن يمنعنا أحد من قتال النصيرية والجهاد في الشام لن يمنعنا أحد من البقاء في الشام وسوف تبقى العراق والشام ساحة واحدة جبهة واحدة قيادة واحدة ولن تفصل بينهما حدود وقسما لنهدمن الساتر ولنردمن الخندق ولنزيلن الأسلاك ولتمسحن الحدود من الخارطة ولتزالن من القلوب ولتضربن المفخخات الروافض من ديالى إلى بيروت وقسما لنردعن النصيرية وحزب الله بهم فهو بالباري دواما معلق هو القائد المقدام والفذ في الوغى تراه بها دوما عقابا يحلق وإن سائل عنه أقول تعجبا أتخفى عليكم شمسنا حين تشرق هو الخير عدنانيه زبر وشامخ تعلم ملل الكفر ونحله جميعها من يهود وصليبيين حاقدين وعلمانيين وشيوعيين ملحدين ورافضة خبثاء مشركين ومرتدين مارقين ناكصين أن دولة العراق الإسلامية باقية رغم تكالبكم وتحالفكم وتكاتفكم باقية رغم جيوشكم وجموعكم وعددكم وعديدكم باقية رغم حدكم وحديدكم باقية رغم مكركم وكيدكم وتآمركم باقية رغم غيظكم وحقدكم وحسدكم وحنقكم باقية رغم أنوفكم. والله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين والعاقبة للمتقين. في حرز وزورق وفي الجد الإرجاء في حرز وزورق.